بسم الله، ارجع إلى كتابنا. بسم الله، اقرأ. من أخلاق الصوفية المداراة واحتمال الأذى من الخلق. مداراة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وجد قتيلا من أصحابه بين اليهود فلم يحف عليهم ولم يزد على مر الحق، بل وداه بمئة ناقة من قبله، وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به. وكان من حسن مداراته أن لا يذم طعاما ولا ينهر خادما. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بسنده عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، وما مسست من أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمداراة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأصحاب والخلق كافة من أخلاق الصوفية، وباحتمال الأذى يظهر جوهر النفس. وقد قيل: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر. أخبرنا أبو زرعة طاهر بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وفي الخبر: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قيل: ماذا كان يصنع أبو ضمضم؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إني اليوم قد تصدقت بعرضي على من ظلمني، فمن ضربني لا أضربه، ومن شتمني لا أشتمه، ومن ظلمني لا أظلمه. وأخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه. وروى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فما شيء يستدل به على قوة عقل الشخص ووفور علمه وحلمه كحسن المداراة. والنفس لا تزال تشمئز ممن يعكس مرادها ويستفزها الغيظ والغضب، وبالمداراة قطع حمة النفس ورد طيشها ونفورها. وقد ورد: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وروى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. وروى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل فكلمه فأرعد، فقال: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الحمد لله. كان حديثنا في الليلة الماضية عن لبسة التواضع، الوصف الكريم المحبوب لدى الرب الذي تكفل برفع صاحبه في الدرجات العلى. فعسى فيما مضى علينا من عشية أمس وليلة البارحة وصبح اليوم، كان منا تعرضاً حسناً أن نكسى هذه الكسوة وأن نلبس هذه اللبسة، وفيكم من تضرع إلى الله في إلباس إياها في جوف الليل وفي آخر الليل أو في السجود في الصلاة، وفيكم من قصر في تذكر طلبها وفي الإلحاح على الله أن يعطيه إياها وأن يلبسه إياها، لأنها لا توجد كما ذكرنا إلا في مخازن حبيبه المرسل من عنده بمكارم الأخلاق والهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومضى علينا يوم، فمن اللابس ومن المهيأ لللباس ومن الآخذ بأسبابه ومن السائي في الطريق الموصل أن تخلع عليه هذه الخلعة، وتداركا لما حصل من تقصير منا في الإلحاح على الله وحسن طلبها من الله فيما مضى، نتوجه الله في ساعتنا من أجلها ومن أجل هذا الوصف الآخر المقبل علينا أن يكرمنا وإياكم بها وأن ينعم علينا بإلباسها، أن يجعلنا من أهلها وأن يحققنا بها. فما تملكه مما أوتيت من التوجه إليه توجه به إليه سبحانه وتعالى، وهو العظيم وهو العظيم وهو الجليل وهو الكريم وهو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. توجه إليه بما آتاك وما أعطاك من قوة التوجه، توجه إليه كل ما تقدر عليه من قوة وناده واسأله عسى أن يرحمك عسى أن يكرمك. فوالله بلا رحمة منه لن نستطيع أن نتحلى بوصف واحد من الأوصاف الحسنة ولا أن تتغير فينا صفة واحدة سيئة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فأنت مدلول بقلبك على من بيده تقليب قلبك لتسأله ولتتوجه إليه، فإن الأمر بيده جل جلاله، فقل له بكل يدك يا الله، قل له من قلبك وبكل يدك قل له يا الله يا الله، نتوجه إليه بالجمع جميعا أن يكرمنا وإياكم. فنبدأ مجلسنا بتدارك ما قصرنا فيه من حسن الطلب وأداء حق نعمة اجتماعنا في البارحة في الليلة الماضية على ذاك التذكر للمسلك الجميل الذي سلكه أهل المقام الجليل، وذكرنا لأجمل لباس أجمل لبسة يلبسها الله الناس وهي لبسة التواضع، فما قصرنا من شكر هذه النعمة، نتوجه إلى الله تعالى معترفين منه بالفضل علينا ومعترفين منا بالتقصير وبالإساءة منا، ونسأله أن يكرمنا وأن ينعم علينا وأن يتداركنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يتفضل علينا بما هو أهله. ونقول له جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أخذ بنا الشيخ يحدثنا عن وصف آخر من وصف القوم، قال عليه رضوان الله تعالى: ومن أخلاق الصوفية المداراة واحتمال الأذى من الخلق، المداراة واحتمال الأذى من الخلق. ومن هنا ومن خلال ذكر هذه الأخلاق تعلمون أن الذين سلكوا مسلك التصوف من الصادقين فيه هم جواهر الأمة وخواصها، تتلالى فيهم أنوار إرث النبوة، فما هم محتاجين منا إلا إلى حسن بيان عنهم فقط. والمحبين للتصوف اليوم على ظهر الأرض من المسلمين ليسوا في حاجة إلى جدالات ولا إلى صراعات ولا إلى ثناء على النفوس، ولكن يحتاجون إلى أن يتشبهوا بأهل هذه الأخلاق، وهو خير جواب للعالم وأهل العالم عما هو التصوف. فعلى محبيه أن يؤدوا ما بينهم وبين الله تعالى في حسن البيان، لأن كثيرا من إخوانهم المسلمين شوشت لهم التصويرات وخدعوا وكذب عليهم، ولا يفيد معهم كثرة الجدال ولا كثرة الكلام. فعلى كل من يحب أهل التصوف ويحب مسلكهم أن يأخذ نصيبه من التشبه بأخلاقهم لتكون واقعة فيه في حاضرنا، وكفى ذلك منه ردًا ومحاجة لإحقاق الحق، إحقاق الحق ولرحمة الخلق، لرحمة الخلق. ما رأيناهم يتطلبون بين الناس منزلة ولا يدافعون عن أنفسهم، رأينا كبارهم إذا بصق المشرك في وجهه ترك السيف وأعرض عن قتله كسيدنا علي بن أبي طالب، فما قصدهم نفوسهم بأي شكل من الأشكال، أفردوا القصد لمعبوده الواحد الأحد. انظر إلى أخلاقهم، من أخلاق الصوفية المداراة. وأمس كنا نستشهد بموقف نبينا صلى الله عليه وسلم، أنت الذي يقال له الصابي، قال كذا يزعمون، فين الجدل؟ فين الانتصار للنفس؟ وين الرد على هذا المقل للأدب؟ كذا يزعمون. تحدث جماعة أن الشيخ الفلاني يجي كل جمعة، اسمه الإمام عبد الباري بن شيخ العيدروس، يجلس في ذا المكان. فدار من آثار استثارات النفوس حديث بين بعض العامة، ويثني بعضهم على هذا الشيخ، يقول الثاني أيش المبالغات حقكم، وهذا المكان كان وراه ملكه في يوم الجمعة، أنا بيجي قبله في الجمعة وبيجلس في المكان. كان الناس على مهابة لأهل العلم والفضل، والتجري عليهم صعب وشديد بحكم العرف بحكم التربية السائدة في الناس. قالوا ما تقدر هذا؟ قال أقدر وأرويكم. ثارت نفسه وجاء مبكر إلى الجمعة، لا بسنية التبكير ولا بميد، ولكن من شان يرضي يشفي نفسه مع قومه اللي يتجادلوا يوم، وجلس في المكان الذي يعتاد الجلوس فيه هذا العالم. مجرد ما وصل بعده وجد جلسه، تنحى إلى المكان الثاني وصلى. بعد ما صلى التحية التفت إليه صافة يبدأ بالمصافحة، قال له بارك الله فيك، أنت اليوم خير مني. يقول الشيخ يقول هذا، قال ليش يا شيخ؟ قال جيت قبلي، والتبكير للجمعة فضل عظيم، فأنت خطواتك قبل خطواتي، وصولك قبل وصولي، دخولك إلى الجامع قبل دخولي، فأنت اليوم أفضل مني. من ألمن أنت؟ قال أنا من فلم. قال لأجدادك خير، وصله بأجدادنا يجب أن نرعاها، نعرف حقها. هذا يسمع الكلام ويشوف الصورة، نور علم وقرآن، كله ضايق من نفسه، ندم على نفسه، أثر في نفسه. قال وددت أن الأرض تغوص به، وبعدين يحكي القصة، قال وددت أن الأرض تغوص به في تلك الساعة، ولا أقلل الأدب على هذا المنظر. هذا إنسان ما يقلل الأدب عليه، ما كمل شيء كلامه ذا، كمل في قلبه دواء، وخرج من الجمعة وتحول إلى معظم للأخيار محب للصالحين تداوى وطهر كما فضال الإجابة يقتل النبي وخرج محب، وهذا الرجال كذلك. وهكذا شان الرحمة والرافة. أدركنا مرت فترة الشيوعية، وجاء أيضا بعض الناس يرى أن التقدم في الأماكن على الفضلاء والصلحاء فيه عزة له أو كرامة في مخيلته، فيما يظنه ظن باطل من غير شك، ولكن هكذا بحكم النفوس. فكان يجي إلى الجمعة يجلس بجانب شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين رحمه الله، فما رأينا من شيخنا إلا طلاقة وجه ومصافحة. ثم سمعته في المدرسة الشيخ علي يقول من كان يظن أن التقدم في المجالس هو الخير والشرف، نحن مستعدين، يبغون نحن نميل كذا بنميل كذا، أو يبغون نحن نرجع كذا بنرجع، أي محل بنجلس فيه في الجمعة، ما عندنا منازع على أحد، يعني يبغون نرجع اليمين بنرجع، يبغون نرجع الشمال بنرجع، ما عندنا شيء، كله سواء. الله، إيش هذا؟ من أخلاق صوفية المدراء احتمال الأذى من الخلق. في تلك الأثناء وأيام وجود أثر الشيوعية في البلد، كان أحد اللي دخل في حزبهم يقصده بالأذى، وكان يتعنت معه وهو في عبودية، صاحب أخلاق نبوية عجيبة، وحصلت مواقف متعددة يتعنت هذاك في إرادة أذى شيخنا عليه رحمة الله. أصابت الرجل بعد مدة مرضات شديدة ووقع له ابتلاء كبير وتوفي. أخوه يقول أريد الحبيب محمد بن علي، هذا الشيخ اللي كان يذي، يصلي عليه، ما أدري يرضى يصلي عليه أو ما يرضى يصلي عليه، ويخرج ما بيخرج، أروح أكلمه أنرضي قد جاء، إلا أقل شيء حتى إذا كان بيسامحه ولا نطلب مسامحه ولا إيش نعمل، بقي متردد وحيران. وقصد بيته الحبيب محمد، جاء إليه عشاء، وقت بعد العشاء استقبلوا إلى عند الدرج، أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا، أنا جيت في هذه الساعة ما عسى ما أحد به شيء، يعني وقت متأخر، قال عسى ما في يحصل، قال إلا فلان مات، ذكر أخوه، قال الله يرحمه، أول كلمة الله يرحمه، شوف الكلمة الله يرحمه، قال عمي في، قال بتحضرون الصلاة عليه، قال نعم، وبعدي للبيت أول للعزاء عندكم وبعدين بأخرج أصلي عليه. هذا قال ما صدق نفسه، لا هكذا، قال له راح يقول انتظر شوي، انت راح جاب فلوس معه بعدين، قال يمكن ما عندهم شيء جماعته تجهيز وهكذا ساعدهم بهذا، ناوله، قال ما دريت بنفسي كيف اخرج وكيف هذا سيد، خرج في حاله من خلق النبوه، ما عاد احد يحتاج يكلمه عن السيره وعن الاسلام، عنده اخلاق قدام عينه، شاف ايش هو، كيف كان خلق المصطفى، كيف كان أدب المصطفى، كيف سماح المصطفى قدام عينه. والصباح راح إلى بيتهم، بيت هذا الذي كان يؤذيه، وخرج إلى الجنازة وصلي عليه. من أخلاق الصوفية المداراة واحتمال الأذى من الخلق. قال بلغ من مدارات رسول الله صلى الله عليه وسلم نوجد قتيلا، وجد قتيلا من أصحابه بين اليهود، التهمة واضحة في بين ديار اليهود والرجال مقتول، قالوا ما نحن إيه من قتل الرجال، من قالوا ما شيء من عندنا، هذول أصحابه قتلوه جابوه عندنا هنا، فما كان من نبينا لا شدد عليهم ولا نزل في التحقيقات معهم ولا استدعاهم يفتح لهم ملف تحقيق وما يزلون ولا شيء من ذلك الكلمان، ولم يزد على أمر الحق وصبر، وشل من عنده تكفل، تكلف 100 من الإبل أعطاها أصحاب القتيل قال خذوا هذا، ما ندري ما نعرف له قتيل، ما كيف نحكم لكم، خذوا هذا. فوداه من عنده صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو أصحابه محتاجين إلى جمل واحد، فتكلف في حضر 100 جمل عليه الصلاة والسلام ولو بالدين، ويخمد الفتنة والعاد يفتح باب مع الجماعة هؤلاء وتركهم، مع أنه بينه وبينهم عهد وبينه وبينهم صلح، ويوجد المقتول بينهم حاجة غريبة، ولكن هكذا كانت سيرة نبينا صلى عليه ربنا. ذكر مظاهر من مداراته عليه الصلاة والسلام، لم يذم طعاما قط، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. إن اشتهاه أكله وإلا تركه، هكذا الخلق. في هذا إشارة إلى التحكم في التشهيات، ولا يكون الإنسان ماسور لشهوته، هو هذا ما عجبه، هذا ما صلحته سواء، هذا ما ليه ما جبتم كذا، وين خسار كذا، وهذا زاد ملحه، وذا نقص ما، وذا ما يعرف هذا. صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يرتفعوا عن هذا، ما تيسر لكم من الطعام الحلال الطيب تغذوا به، ولا تبقون ملحين وراء أنفسكم. فطول عمره لم يذم طعاما قد ني ناجح حالي مر زايد ملح ناقص ملح شيء، ما بدأ ذم أي طعام. حتى كان ما يحب أكل الثوم ني ولا البصل ني ولرائحته، ولم يذمه، يقول كلوا عندهم. لا انزعج سيدنا أبو أيوب يخرجون العشاء كل ليلة للنبي، لما أول نزوله المدينة كان في بيتهم، وسعد أبو أيوب كان يخرجوا له العشاء ويردون الإناء من عنده، يتسابق هو أم أيوب فين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكلوا من موضع أصابع. فذاك الليلة رد لهم الإناء ماشي أثر لأصابعه، ففزع أبو أيوب قال ليش رد طعامنا ليلة رسول الله في شيء، خرج من قال رسول الله ما وجدت أثرنا، كنا نتسابق أنا وأم أيوب فنأخذ أثر أصابعك نأكله، فما وجدنا أثر أصابعك. قال إن فيه من هذه الشجرة، وإني أناجي من لا تناجون، فكلوا أنتم، أنا أناجي من لا تناجون، يجون الملائكة وتكلم معهم، وما أحب تكون عندي رائحة. قال يا رسول الله من أجل هذا؟ قال هلاش، هذا آخر يوم يدخل فيه الثوم إلى بيت أبو أيوب، انتهى من ذاك اليوم، ما عاد هم يلفون في طعامهم، لكن من ذاك اليوم انتهت المسألة، ما عاد تبعية بمعناها الراقي، معناها الراقي تبع لما له، حتى في طباعهم ومشتهيات نفوسهم ما لها علاقة بوجوب ولا بندب ولا بأمر، لكنهم فضيلة، فما تركوا الفضيلة عليهم رضوان الله تعالى. فكان آخر يوم يطبخ فيه ثوم نيفي، يقدم فيه طعام بثوم نيفي بيت أبو أيوب، إلى أن فارق الدنيا، إلى أن سافر وقتل في المكان البعيد عليهم رضوان الله تعالى. لا يذم طعاما قد، ولا ينهر خادما. وذكر حديث سيدنا أنس وهو وارد في بعدة روايات، نقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، ما يوم أظهر كلمة تضجر علي 10 سنين. قال وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لي شيء تركته لما تركته. صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا ومن أحسن الناس خلقا، قال حتى يصف خلقته الكريمة، والما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيء كان ألين من كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يجدون بردها عليهم إذا وضعوها على وجوههم أو وضعها على صدورهم، فيجدون بردها إلى قلوبهم داخل قلوبهم، ويجدون أحسن رائحة من المسك، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن كان لا يمر فيضع يده على بعض الصبيان فيميز من بين الصبيان طيلة اليوم من طيب رائحة رأسه من مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نقرأ في الصحيح أم سليم قد كان ينام عنها عندها صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان قيلولة يجي يمر عنده وينام، كانت محرم له، وكان يمر في وقت الحر في المدينة يخرج منه العرق هذه، فكانت إذا رأت العرق تأتي بالقارورة حقها تسلت العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحطه في القارورة، حتى انتبه يومه تسلت العرق من قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نجمعه ونجعله في طيبنا وهو عندنا أطيب طيب ونرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي صلى الله عليه وسلم، قال أصبتي. فأم سليم صوفية، أم سليم صوفية تحب البركة والنبي أقرها، فهو سيد الصوفية صلى الله عليه وسلم. إن كان مظهر التصوف هذا التبرك فهذه هذولهم وهذا مظهرهم، ونرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت الكلمة أصبتي ولا أشركتي؟ لا تغلط، لا تغلط، قال أصبتي، أصبتي ولا ابتدعتي؟ إيش قال؟ انتبه، قال أصبتي، بس هذا كلام النبي، أشركتي ابتدعتي هذا كلام ثانين، هذا مو كلام النبي، كلام النبي أصبتي صلى الله عليه وسلم، قال أصبتي. والعجيب يخلطون بطيبهم، إذا عندهم طيب بيريدون رائحته تكون أحسن، يحطوا قليل من عرق النبي يتحول طيب ممتاز صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. عرق يوم في بقعة فبقي يشم منها أزكى من المسك سنة، دون البقعة التي عرق فيها تراب، أصاب التراب من عرقه صلى الله عليه وسلم، فصار البقعة يشم منها الرائحة سنة كاملة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. هذا ما أظهره الله في عالم الحس من طيبه. ولو نحن بسطنا قلوبنا لأخذ هذه الأخلاق لعبق فيها من طيبه المعنوي ما يدخل معنا إلى قبورنا وما يكون معنا يوم بعثنا ونشورنا. فأطيب الطيب طيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المداراة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأصحاب والخلق كافة من أخلاق الصوفية اتباعا لصفي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. باحتمال الأذى يظهر جوهر النفس، لكل شيء جوهر، جوهر الإنسان العقل، جوهر العقل الصبر، فالخير كله في الصبر، وعود نفسك على الصبر وتقوى في التحلي بالصبر، نعم، وأعرف ذلك من خلال مجالساتك ومن خلال أنت أكثر تحصلهم الآن الحمد لله يحاولون يتخلقون معك، لكن اغتنم إذا واحد صلى عليك يوم كلمة ولا أذاك شوي اغتنمها، فرصة نعمة، يظهر جوهرك فيها، يظهر جوهرك فيها من أنت وكيف أنت. نذكر الأخلاق، نذكر الأخلاق والسيرة النبوية، ذكر ذكر بألسنتنا بكلامنا، وين مكانها؟ محلها وسط قلوبنا، لابد نأخذ نصيبنا منها. الفرصة إلا نهار واحد يغلب عليك القول ولا يسيء الأدب معك ولا يأخذ شيء من حقك، هناك تعترف أنت، هنا يظهر من أنت. ولهذا قالوا علامة سوء الخلق الشكوى من سوء الخلق، واحد يقول أخلاقهم سيئة تعبونا، أنت سيء الخلق، علامة سوء خلقك تشتكي من سوء خلق غيرك، تشتكي من سوء خلق غيرك هكذا. وقالوا لهذا العارف الصوفي، قالوا له قاعد تصبر على هذا الغلام حقك مملوك يأذيك ويرفع صوته عليك؟ قال نعم أحسن. قالوا بيعه؟ قال لا، أخاف أن أعطيه مسلم يؤذيه ما يصبر عليه، فأحسن أنا أصبر عليه ما أعطيه مسلم ثاني يذيه، أحسن يذينا أنا، أنا قال أترقى بسببه وأتحمله وأكفي المسلمين الباقيين شره، ما عاد يؤذي واحد ثاني، أحسن يذينا أنا. يمشي سيدنا أحمد الرفاعي مع جماعة من أصحابه وجماعة من المنسوبين للعلم، قالوا أنت يا شيخ لك غرائب وعجائب ولك دعاوي ولك دعوة. وتكلموا على شيخ وغضبوا جماعتهم معه تلامذتهم سكتهم وهداهم. قال يا أسيادنا أنتم أهل العلم أرشدونا وأدلونا، فإن الله إنما يرشد العباد بالعلماء وأنتم المنسوبين للعلم والفضل، فما كان منكم فكب يقبل أيديهم يقبل جهوهم. الشيخ ابن أبي قبل ولا يكمل الذي عندهم وشافوا رواهم إيش هو المسلك، إيش مسلكه وإيش منهجه هذا وإيش مذهبه هذا وإيش طريقته، رواهم إياها بالعين بالفعل. ندموا راحوا يراجعون حساباتهم، يقول لي خلنا نتجرى على الشيخ، منين سمعنا عنه مثل هذا الشخص مثل هذا الإنسان، ما يقال عليه ولا يقابل كذا، يمكن ناس يكذبون عليه وهكذا. وذا الحين وين هي هذه الأخلاق؟ وفين تسمعون الحديث عنها؟ إذا سمعنا الكلام كلام عابر مر كذا. يا هذه الأمة، كنوزكم هذا، فوزكم هذا، خيركم هذا، خصائصكم هذه، بضاعتكم هذه، قربكم هذا، شرفكم في القيامة بهذا، خذوها تحققوا بها، أحيوها فيكم، فهي مواريث نبيكم صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال محمد الهدار عليه رحمة الله: خرجت يوم من المسجد الجامع، كان ذكر جمع كبير والناس ما شاء الله انتفعوا، وعند باب الجامع حصل واحد سبه، قال يا فعلك يا ترك، قلت له جزاك الله خير. لما وصلت إلى البيت قال تفقدت قلبي في مسامحة الرجال، أنا ما يبقى أبدا شيء وأنا مسامح معه، وندمت أن أخرت هذا التفقد من باب المسجد إلى أن وصلت البيت، فوديت أنه مباشرة عند باب المسجد تعمقت ما في قلبي حتى أسامح الرجل من كله، فتأخرت. قال لما وصلت إلى البيت فندمت على هذا الساعة، كيف أخرت هذا المسامحة. بهذا رقوا، ها بهذا رقوا. وهكذا يقول: لكل شيء جوهر، جوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر. وذكر لنا حديث ابن عمر قال: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم خير من الذي لا يصبر على أذاهم يقعد يصارعهم وينازعهم. لازم فأول درجة يخالط المؤمنين ويصبر على أذاهم، ولين هذا أعلاهم، بعدين يكف شره عن المسلمين ويبعد منهم ولا يأذيهم ولا يؤذونه. لكن المصيبة هذا الذي ما يصبر على أذاهم ويصارعهم وينازعهم ويخاصمهم ويشاتمهم ويسببهم، هذا مصيبة، هذا خارج لا من الفريق الأول ولا من الثاني، ما هم من أهل الخيرية. هذا خير وذا خير منه، لكن ذا لا هم من الخير ولا من الأخيار. ولهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ يحثهم على الخلق. قالوا: يا رسول الله، ما يصنع أبو ضمضم؟ إيش نصلح مكان ما يصلح أبو ضمضم هذا؟ إيش هو يصلح أبو ضمضم؟ قال: رجل فقير ما عنده شيء، كل يوم يتصدق بإيش؟ بعرضه. كيف؟ قال: كلما أصبح كل يوم قال: اللهم إني اليوم قد تصدقت بعرضي على من ظلمني، خلاص ما عندي، بعطيهم فلوس ولا أعطيهم مساكن ولا أعطيهم لباس، ما عندي شيء، لكن هذا عرضي، صدق على المسلمين، خلاص صدق على الناس كلهم. قال: من ضربني لا أضربه، من شتمني لا أشتمه، من ظلمني لا أظلمه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كن كخيري ابن آدم، ابن آدم كن كخير ابن آدم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرشد إلى ذلك كأبو ضمضم. علينا من باقي الدورة تدرب وباقي الحياة كلها ممارسة نصبح كأبو ضمضم. النبي أرشدنا إلى هذا ودلنا عليه. أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وكما كان في حياته يفرح من الصحابة من أهل هذا الوصف، والذي يكون في هذا الوصف ما يعرض عليه؟ يعرض عليه ويفرح به أيضا، يفرح به اليوم كما كان يفرح بأصحابه الكرام. اللي يصبحون هكذا ويمسون هكذا، واللي تعجز تقدر معك نفس قلب هكذا لا وقت خلاص ما قاعد أنت تخضع لها وتنقاد لها وتقول ما قدرت فيها. إذا لو ما تقدر فيها ما شرع الله لك تزكيتها، إلا لأنك تقدر فيها شرع الله لك تزكيتها، فجاهد جاهد وكابد ولا تعجز تكون كأبي ضمضم. حتى من الليلة إذا قد مديت حبل لطريقة أبو ضمضم بتحس حتى صفاء في باطنك، حتى راحة، حتى نشاط في القيام، بتقوم نشيط آخر الليل لما يصفى القلب. أي واحد طول عمره قال لك شيء ولا شيء خلاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وبتشوف الله لما يعطي الأجر كيف هو يعطي الأجر بقدره سبحانه وتعالى، بقدر جوده وكرمه. فرجع كما أبو ضمضم من متى؟ من الآن أحسن، وكل يوم تصبح قول خلاص، واللي عدى اليوم واللي عدى في باقي ماضي العمر واللي باقي اليوم والليلة العرض حقنا كما مسلك أبو ضمضم يا رب. ولكنهم بعدين من صدق ما أدرابك إلا حمر وجهك. تقول لك أبو ضمضم عاد أنا بقول لك في حاله وجهك مقطب ولسانك مسليطة، لا أبو ضمضم أبو ضمضم خلاص ضمضم ما عندك من الغيظ ومن الغضب وفرح قلب محمد. والله لو سريت هذا القلب الله بيسرك في الدنيا والآخرة. إدخال السرور على قلب المسلم كم تحصل به، فكيف لو سر منك قلبه أقرب القلوب إلى الله، حب القلوب عند الله قلب محمدين. يا ربي صل عليه وسلم، اللهم بجاه عليك ومنزلته لديك أن تجعل في مجمعنا ومجلسنا وفي من يسمعنا قرة عين له وسرورا لقلبه مما تحدثه في قلوب فينا ومنا، يا خير مجيب يا أكرم مستجيب يا من يعطي ولا يبالي. إذا دعانا الحياء والخجل من ذنوبنا أن نكف عن مسألتك، وجدنا الداعي الأقوى من إحسانك وكرمك وتفضلك وتحننك لنسألك ونطلبك، فنحن نسألك ونحن نطلبك. اللهم فحقق ما طلبنا، اللهم فحقق قبل ما ينتهي يوم الاثنين والعرض اليوم على الله، واجعل يا رب من العرض عليك وعلى نبيك هذا اليوم قلوب تصطفيها من مجمعنا تحل فيها هذا الوصف ويبقى فيها يا الله سألتك وألححت عليك في المسألة يا من يحب الملحين في الدعاء، فأجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحديث الثاني يقول استأذن رجل في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أوصاف يتظاهر بها، فحذر النبي من هذه الأوصاف، قال إذن له بيس أخو العشيرة أو بيس ابن العشيرة. ففي هذا التحذير من الأوصاف السيئة، وفيه أنه إذا ذكرت عمن يتظاهر بها لا غيبة فيها، لا غيبة فيها، فإن الغيبة لغير المتظاهر المتجاهر بالأمر بالفعل. نعم، بيس أخو العشيرة أو بيس ابن العشيرة. فتوقعت السيدة عائشة من هذا المقال أنه بيكلموه مشمئز منه ومقطب وجهه، لما دخل إذا خلق النبي هو طيب الكلام وطلاقة الوجه عجيب، خرج قالت يا رسول الله قلت ما قلت عنه، يعني لما قلت بيس، ثم ألنت له القول، قال يا عائشة إن من شر الناس يعني عند الله تعالى من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه، لا يقبل نصيحة فلا يقبل، لا عاد ينصحونه ولا يكلمونه ولا يتعرضون له أو يحسنون إليه من شان يكفون شره عنهم، قال هذا من شر الناس عند الله. ولهذا كانوا يفزعون إن أحد يقول عنهم بقى أترك المجيلة عنده إلا جاب دعوته وإلا ما بأعطيه هدية وإلا ما بأثني عليه بيصلح لي شر، بيقول لي كذا كذا، رجع هذا ممن يكرم اتقاء شره، فرجع من شر الناس والعياذ بالله، ما يحبوا هذا، يحبوا يخلي الناس يعرفون إن جيت وإن ما جيت وإن أعطيته ما أعطيته استامن من قد هذا الرجال ماشي منه مشكلة، أما تكرمه اتقاء شره العاج يكون من شر الناس بعد ذلك، إن من شر الناس من تركه الناس أو أكرمه الناس اتقاء لفحشه ولشره. أجل صليط إذا قصرت في حقه وإلا ما قمت بشيء من ما يتعلق به يأذيك ويتعبك ويخرج لسانه عليك، فالناس يقولوا يسارعون لتسكينه، تسكين نفسه ومن غير طيبة نفوس منهم، هذا من شر الناس. والمؤمن مأمون جانبه، خيره مرجو وشره مأمون، ما حد يفزع منه، ما بيصلح بالناس مشكلة، ما بيجي للناس ببلية. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة، خالق الناس بخلق حسن تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول لك ما شيء يستدل به على قوة عقل الشخص ووفور علمه وحلمه كحسن المداراة، وبهذا قالوا 19 في التودد إلى الناس، 19 في التودد إلى الناس ومداراتهم. قال حسن المداراة هذا أدل دليل على عقل الإنسان، والنفس لا تزال تشمئز ممن يعكس مرادها ويستفزها الغيظ والغضب، لكن بالمداراة قطع حمة النفس ورد طيشها ونفورها. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، يقول صلى الله عليه وسلم دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من في أي الحور شاء، وفي رواية حتى يلبسه من أي حلل الجنة شاء. هذا جزاء ما كظم غيظه من أجل الله، ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غضب كظمه صاحبه ابتغاء وجه الله تعالى. قروا. وعن بعضهم في معنى لين جانب الصوفية هينون لينون أيسار بنو يسر. هذا قبله هينون لينون قبله قد قراه سهل. ألا أخبركم على من تحرم النار؟ قد قرأت ها؟ تحرم على كل هين لين سهل قريب، اللهم اجعلنا منهم. آمين آمين. نعم هذا الذي جاء عنه بسند صحيح صلى الله عليه وسلم. والثاني اللي قال كلم النبي فأرعد، قال له هون عليك إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش، يعني آمنة بنت وهب، كانت تأكل القديد أي اللحم المجفف، ما هو لحم ضري، يجففون منه يبسونه منشان وقت ماشي لحم يخرجوا منه، هذا شغل الفقراء. قال بس نحن لما من بيت بهذا الحال لا تفزع ولا تقل، اللهم صل عليه. ومن يكون الملوك من أولهم إلى آخرهم عند ظفره الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكنه هكذا كان متواضعا. يا ربي صل عليه على آله وصحبه. اقرأ. عن بعضهم في معنى، عن بعضهم في معنى لين جانب الصوفية هينون لينون أيسار بنو يسر سواس مكرمة أبناء أيسار لا ينطقون عن الفحشاء نطقوا ولا يمارون إمار بإكثار، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. حدثنا شيخنا أبو النجيب ضياء الدين إملاء قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أبي عبد الله الماليني قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن أبي طلحة داودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله الحموي سرخسي قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني، قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان، قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس، قال فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحة بالصوت فهذه 80 عجة فخذها بها. تكفيكم هذه القصة يا طلاب يا أحباب يا أصحاب، هذا سيد الأحباب، احملوا أنفسكم على الاقتداء به وتهلوا، تكفيكم هذه القصة منه في حياته. خلونا نرى الرفق بينكم، خلونا نرى حسن التعامل بينكم، القلوب الصالحة تتعشق هذا، لا لشيء إلا لأنه معشوق سيدنا، هذا معشوق سيدنا يحب يرى هذا في أمته. شوفوا القصة في غزوة حنين، وتعلمون إيش الذي أصابه وإيش الذي كابده، وحتى نصرهم الله بعد هذا لا، ولكن ما نسي الخلق الكريم، ننسي هذا الرجل في نعل كثيف ويمشي وما حس ودق فوق رجل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنعله، ولما اشتد عليه برجله مع النبي صلى الله عليه وسلم صوت يقول به هكذا نفحه في نفحه يقول بسم الله أوجعتني ارفع رجلك يعني. نعله الكثيف وطيب رجل سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، ما عرفتم ما في رجل مثل هذه الرجل ولا هذا الرجل، بنعله دقه من شدة الوجع، قال له بالصوت الذي في يده هكذا ضربنا بسم الله أوجعتني، رفع رجله من فوق رجل رسول الله، والرجل بما عنده من إيمان راح تألم نفسه يقول دقيت رجل من أوجعت من، بس بات ما جاه النوم مسكين ما قدر ينام، ونعل كثيف عاده ما هو برجله، هذا رجله وحده لو جابها بقوة بتوجع، جمعوا نعل قوي ودق به الرجل الشريفة. فلما بات بليلة شديدة الصبح اللي يسألون عليه فلان يدعوك رسول الله، قال هذا المصيبة حقي اللي فعلت أمس، الحين بيخص انزل علي عذاب ونزل فيه وحي أو شيء جاء علي عتاب من الله أو حد بيقيم علي النبي، فدخل على النبي، فلما جاء إلى عند النبي يقول له صلى الله عليه وسلم إنك وطأت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 عجة خذها بها مقابل ما نفحتك بالصوت. طيب وين مقابل الألم اللي تألمه؟ وين مقابل الوجع اللي توجعه؟ ماش قال يحاسب نفسه كيف أنا قلت لك بالصوت هكذا، فسامحنا في هذا وخذ 80 عجة مقابل ما نفحت خذها بها. يلا والحق لمن الأمر لمن وعده يكافئه ويعطيه 80 عجة مقابل أنه قال بالنفحة حق الصوت سامحني فيها. الله يكفينا هذا؟ لما نستعرض كم اللي أسانا إليهم في حياتنا و قلنا عليهم شيء أو ظلمناهم بشيء دحين، وكيف هذه على نفحة بصوته وبعدين جاءت متى؟ هو اللي بدأ وهو اللي أوجع سيد الوجود. لكن سيد الوجود ليش أنا ضربته؟ ما ارتضى بهذا الضرب، قال تعال، والرجال فزع لما قالوا له تعال، قال له لما أوجعتني أمس نفحتك فهذه 80 عجة خذها بها مقابل النفحة بالصوت، لأني معدت طالبنا بيطالبوا بإيش والحق له صلى الله عليه وسلم، العفو بنا سامحنا في هذه الضربة، ضربة ضرورية هذا، ها ويخلي رجله فوق نعله فوق الرجل الكريمة والنبي يتوجع. طيب انت تعرف انه في ذاك اليوم هو لاقى شدة وهذا قاعد يتذكر فلان من فلان حق امس هاتوه لفلان، بيت كيف فايش من ليلة بيت، وبعدين ثاني يوم معه شغل بعد فتح مكة بالقبائل اللي حوالي مكة وتقسيم هذه الغنائم وتجميع هناك، لكن في نفس اليوم الثاني قال فلان هاتوا لي ما نسي، وذا الشغل كله ما لها يحاسب نفسه ليش نفح هذا بنفح كذا. اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله، يكفينا هذا من نبينا، تذكروا صلح أخلاقك، تذكروا صلح أخلاقك، ونحن من وما نساوي عند هذا النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه تزكيته لنا، اقبلها منه، خذها بالمحبة، وانوي لباقي عمرك تكون على متابعة هذا النبي، خرج هذا الكظم والغيظ في نفسك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما عاد فوق هذا الإحسان إحسان. عندي 80 نعجة مقام نفحوا صوتي، بغينا مقابل الضربة الأولية بنعل فوق الرجل كام، ولا طلب منه شيء ولا طلب شيء، ولا طلب منه هو يسامحه طلب، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ينصف من نفسه ولا ينتصف لها. ما باقي دقائق معكم، اقرأ وين الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أخلاق الصوفية الإيثار والمواساة، ويحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة طبعا، وقوة اليقين شرعا، لأنهم يؤثرون بالموجود ويصبرون عن المفقود. قال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجا فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ قلت: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا. فقال: هكذا عندنا كلاب بلخ. قلت له: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا. وقال ثنون من علامة الزهد المشروح صدره، زاهد المشروح صدره، من علامة الزاهد المشروح صدره ثلاث: تفريق المجموع، وطلب وترك طلب المفقود، والإيثار عند القوت. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النظير للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه، وإن شئتم كانت لكم أموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة. فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه جهد، فقال: يا رسول الله، إني جائع فأطعمني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه: هل عندكن شيء؟ فكلهن قلنا: والذي بعثك بالحق نبيا ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندنا ما نطعمك هذه الليلة. ثم قال: من يضيف هذه الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فأتى به منزله فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرميه ولا تدخري عنه شيئا. فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية. فقال: فقومي علليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعمون شيئا، ثم أسرجي. فإذا أخذ الضيف ليأكل، قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه، وتعالي نمضغ ألسنتنا لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئا، ثم قامت فثردت وأسرجت. فلما أخذ الضيف ليأكل، قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن الضيف أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف، وباتا طاويين. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليهما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية. وقال أنس رضي الله عنه: أهدي لبعض أصحابه رأس شاة مشوي وكان مجهودا، فوجه به إلى جار له فتداوله 7 أنفس، ثم عاد إلى الأول، فأنزلت الآية لذلك. وروي أن أبا حسن الأنطاكي اجتمع عنده 39 رجلا بقرية بقرب الري، وله أرغفة معدودة تشبع 5 منهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفعوا الطعام فإذا هو بحاله لم يأكل أحد منهم إيثارا منه على نفسه. رضي الله عنهم. أخلاق صوفية هنا، شوفوا من جاء قالوا صوفي هلا. يا ليت يقبل الدعاء حق هذول اللي يسبون الناس بغوها سبه، يا ليت يقبل الدعاء، كان فينا بغينا هذا. من جاء قال صوفي، يا ليت نسمع بالصوفية ونحبهم لأجل الله تبارك وتعالى. قال هذا سيدنا أبو طلحة الأنصاري عليه رضوان الله، والنبي بعث إلى بيوته التسعة كلهم قالوا عندنا الماء، ما عندنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. بيوت الضيف، لا ليس عندنا ما نطعم كله. من يضيف ضيف رسول الله؟ أنا يا رسول الله. أبو طلحة ولا في بيته شيء، عبد ما هو داري لراح يقول لأهله أكرمي ضيف رسول الله. قال ضيف رسول الله ما عندنا شيء حتى لي ولك إلا عشاء صبيان فقط. قال الصبيان الليلة علليهم ونوميهم قبل عشاء، ماشي عشاء للصبيان. وسمعي عشاء الصبيان قدميه، إذا جاء ضيف رسول الله قدمي له العشاء، قومي للسراي كأنك تريد أن تصلحي فأطفئيه، وإذا طفيتي خلنا نمضى نمضى كذب سنتنا هكذا من دون نمثل أننا نأكل ما نأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. صلحوا الخطة هذه ورتبوها هو زوجته، الله تعالى رضي عنه وعن زوجته هذه وفرح منهم بهذا وأحب منهم. أنزل جبريل بالآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. لما جاءوا في ثاني يوم الصبح لعند النبي فلان فلان تبسم صلى الله عليه وسلم، عجب ربكما من صنيعكم البارحة وأنزل فيكم قرآنا يدلى، قال إن الله عجب من فلان وفلانة عليهم رضوان الله تعالى. هذا سيدنا أبو طلحة الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وانظر من بعدهم، يقول لك أيضا واحد من الصحابة يقول سيدنا أنس كان مجهود، يعني عندهم جوع يحتاجون الأكل، فأهدي له رأس مشوي، فلما استلمه بعث به إلى جار ثاني قال يمكن هذا أحوج، أعطاه جاره. وصل الجار وهم إذا محتاجين إليه، بعث به إلى ثالث، والثالث إلى رابع، والرابع إلى خامس، والخامس إلى سادس، والسادس إلى سابع، والسابع قال للأول ذاك رجع للأول، ذكر الأول ويرد له، حصل نفس الرأس رجع للأول فأكله. ها دار على سبعة، هذا الرأس من إيثارهم لبعضهم البعض. وشوف الأنطاكي يحكي لك القصة، قال تجمعوا نيف 30 رجل ما عنده إلا أرغفة تشبع خمسة، وذول شيء 30، إيش قال لهم؟ قال قطعوا الخبز قطع وطفوا السراج وكلوا. بسم الله نبعهم. قطعوا الخبز اجتمعوا كلهم 30 شيء 30 منهم، طفوا السراج كل واحد صلح نفسه يأكل. يقول ما أحد منهم قال. قالوا خلاص باقي حد بعد شبعتهم خلاص عاد حد يأكل. قال خلاص ما عاد ناكل شيء. لست السراج جميع الأقراص موجودة حقلهم ولا شيء منها استاكل ولا قطعة. ها ما لكم؟ كل واحد آثر الآخرين، يقول أنا بأصلح نفسي أكل من شان يأكل إخواني. والثاني والثالث إلى شيء 30، أنا 4-5 لكن إلى شيء 30 كلهم على هذا الخلق. الله يرضى عن مدارس التربية هذه، إيش مدارس التربية اللي خرجت القوم هذولا؟ شيء 30 نفر كلهم كل واحد يؤثر الآخرين ويقومون، ولا واحد أكل لقمة واحدة، ولا واحد أكل لقمة واحدة، حصلوا الأكل كما وضعوا. قال بس خلاص الحين ما عاد تطفوا سراج ولا شيء، كله المتيسر كل واحد يبد يده لشيء. أخلاق عالية رفيعة. وصلى الله على باعثها، هو لولا ذاك الدعوة وذاك النور ما بيحصل في ذا، لا في 3 ولا في 30، حتى في 3 ما بيحصل هذا الخلق، لكن بسبب النور هذا اللي امتد من حضرته صلى الله عليه وسلم وورثه القلوب الواعية ذا ظهرت هذه الصور البديعة. فين توجد هذه؟ في أي حضارة هذه؟ في أي منهج هذا؟ هذا في تركة نبيكم لكم، الله اثبتنا وإياكم في الآخذين بالنصيب من تركة هذا الحبيب، ووفرنا الحظ منه ظاهرا وباطنا. هينشد في لربي كل عزي وفخري، في خضوعي لربي كل عزي وفخري، والتذلل لربي العرش كنزي وذخري، والتذلل لربي العرش كنزي وذخري. يا إله الغني انظر لضعفي وفقري، من بي نظرة ونقى عن شوائب كبري ودعائي وبهتاني وعجبي ووزري احمل حمل بفضلك ثقل ذنبي ويصري اصلح الشان لي في كل سري وجهري فنني بالفناء ملقي قيادي وفكري ما لي إلا أنت يا مولاي تجبر لي كسري والوسيلة حبيبك نور سري وصدري سيد الرسل أصفال أصفي يا خير طهري ربي بجد علي فنه جلا كل ضري وبانظر إلي آمل بنوره فبانظر إلي أملى بنوره واسري في جميع شؤوني سر عنايتي يسري وأخلص بجاهه عن قيودي وأسري عم بأنوار قربه من بمجرى يجري عم بأنوار قربه من بمجرى يجري واجمع الكل في زمرته في يوم حشري نلتقي ونشرب شرب من خير نهري ربي صلي على أحمد نور بالي وصدري وله حامل سر سنة أحمد وذكري والصحابات من هاجر وأرباب نصري صلوا عليه اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وسلمنا في سبيله وسقنا من سلسبيله وادخلنا إلى جيله وثبتنا على الاستقامة على اتباعه وندمنا في سلك خواص اتباعه وانظر به إلينا واقبل به علينا وتولنا به بما أنت أهله في جميع شؤوننا جعلنا من أسعد الناس بأخذ النصيب من وراثته والتخلق بأخلاقه وتأدب بأدابه وجعلنا من أهل قربه وشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والبرزخ والآخرة جعلنا به في خواص الوجود ناظرة لنظرة وأحيي فينا وفي أمته أسرار المحبة له والتعلق به والسير في دربه وأخذ النصيب من هذه المواريث الرسنية وادفع عنا كل ذي وبلغنا قاص الأمنية حقنا بحقائق الاستكانة والخشية والخضوع والتوفيق لما تحب وترضى والصلاح أحوال أمته واجعلنا من أنفعهم لهم وبركهم لهم وانظر إليهم يا حي يا قيوم تب على عاصيهم وقبل التوبة من تائبهم وعلم جاهلهم وانفع بالعلم علمهم واشفي مريضهم فك أسرهم وانظر إليهم واكشف ضرهم ادفع البلاء عنهم واجعلنا من أنفع لهم وبركهم عليهم في خير لطف وعافية يا مشان سبب الدنيا والآخرة بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.